ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الإمام رحمه الله: فصل. وموقع الطلاق دون نية هنا جد الإمام فصل. هذا فصل في مسائل من الطلاق وتوابعه، فصل منعقد في أمرين: مسائل متعلقة بالطلاق ومسائل متعلقة بتوابع الطلاق. بين مسائل متعلقة بالطلاق، مسائل متعلقة بتوابع الطلاق. قال الإمام: وموقع الطلاق دون نية بطلقتين يفارق الزوجية، وقيل بل يلزمه أقصاه، والأول أظهر لا سواه. شوف الأبيات كيف أني واضحة، شنو اللي يقول السي سفيان؟ وموقع الطلاق دون نية بطلقة يفارق الزوجية، وقيل بل يلزمه أقصاه، والأول الأظهر لا سواه. شو يقول البيت؟ كيف نبني النية؟ معنى الطلاق ومنين وش الطلاق؟ واش مطلق من واش الطلاق؟ شنو محمد؟ من واش العدد الطلاق؟ معناه هو قال: انت مطلقه، انت مطلقه، انت طالق، انا طلقتك، طلقتك، ولكن من واش؟ واش وحده ولا جوج؟ معناه لا هو وحده، مش يكون وحده، ولا نواجج نقولوا جوج، ولا نوا ثلاثه على حسب النيه، لان الملكيه عندهم الطلاق ثلاث معتبر الجمهور. هنا هو من واتا واحد، علاش غنحملوه؟ قال الإمام: وموقع الطلاق دون نية يعملوا يفارق الزوجية بطلقة، يفارق الزوجية بطلقة، معنى الزوجية لا يفتقر طلقة واحدة. علاش؟ لأن هي المحققة، لأن المحققة هي واحدة، وطلق رجعي هذا، كيفاش يكون هذا الطلاق؟ هذا القول الأول. وقيل بل يلزم أقصاه، لأن تقدم الطلاق ما يعديش ثلاثة، هذاك الأقصى، لأن قلنا الإسلام حده ثلاثة، الطلاق مرتان فقط ما نزيدوش، أقصاه. شنو التوجيه؟ لأنه الاحتياط، من باب الاحتياط، معنى من باب الاحتياط، دابيد وقع أنت ماشي الزوجة ديالك في الجامعة، هذا هو الاحتياط، لأن الفروج والأموال للناس يجيبوا الاحتياط فيها. والأول هذا الترجيح، والأول هو الأظهار، وشكون واحدة لا سواه، هذه الأبيات بينها. ثم قال: وممرء لزوجة يلتزم مما زمان عصمة، مما زمان عصمة يلتزم، فذا إذا دون الثلاث طلاق زال، وإن رجع عاد مطلق. مثل حضانة والإنفاق على أولادها ومثل شرط جعل. شنو يقول الإمام رحمه الله؟ اللي تزوج امرأة والتزم لها، مثلا زوج واحد المرأة والتزم، قال وممرؤ معنى أي مرؤ، أي الشخص الذي التزم، أي المرء الذي التزم، ما منافية أو لا شرطية، ده موصول هذا. المرء الذي التزم، المرء الذي التزم، المرء الذي التزم، المرء الذي يلتزم لزوجتين، يلتزم شنو يلتزم؟ مما يستلزم، معنى مما يستلزم ديك الحاجة اللي صح اللي صالحة للاستلزام، معنى يلتزم شيئا يصلح للالتزام. ومتى يستلزم به؟ زمان اسمتين، هذيك موصوف على الظرفية، زمان عرفتين. فذا شنو ذا؟ هذيك اللي التزمه هو، قال إذا طلقها دون الثلاث زال. إذا طلقها دون الثلاث ماله؟ زال. وإن راجع عاد، صافي. وإن راجع عاد فحليش مثل الحضانة والإنفاق والغيبة عنها أو الرحيل بها وإخدامها. شنو قال له؟ قال له وأنا ماشي الحظ ضل أولادك، هذوك أولادك اللي قيسة من ديك الراجل اللي فلان، أنا ماشي نقوم به وأنا غننفق عليهم، خلي الإنفاق ديالها. لا شي هو ماشي ينفق شي حاجة اللي ماشي لازمها، ولكن هو التزمها. معنى المرأة عندها أولادها أو عندها باباها ويمها، قال له أنا ماشي الحظ ضل أولادك، والنفق على بابك أنا ماشي ننفق لك على بابك، والنفق على ذيك ولادك أنا ماشي ننفق لك على ولادك. وقال لا الغيبة، قال لا أنا ما نغيبش، ما يمكنش نسامح فيك نمشي، ما نغيبش يا عمد. والتزم هذا عدم الغيبة، ماشي مثلا أنا مزوج هنا ومشي شارط في, في, في, في, في الشاون وما نجيش، أو مشارط مثلا في الناظر وما نجيش. لا قال لا أنا فيما مشيت أنا لا كان عندي المهنة الشرط تما غنشارط، لا كنت نخدم تما تما ما نغيبش يعني نلتزم لهذه. أو التزم غير حلا بها، قال لها لا باش يسو شعرت في غير نديك معايا، لا شي يسو مثلا توظفت في الصحراء نديك معايا. يلتزم الإخدام، قل لها ماشي نعمل لك الخدامة، الإخدام هو ماشي يعمل لها الخدام. هذا الشيء هذا شأنه استلزام، إذا يلتزم. أنا إذا لمشات دعاته عن القاضي غتلحقوا، مثلا لبغي يضيع فيه أو بغي يقصر فيه يمكن تدعيه تلحقوا عليه، تلحقوا عليه صح. وإذا طلق، شوف إذا طلق دون الثلاث، ديك الشيء ما يبقاش زال. مثلا هو طلق المرأة، واش ديك الإنفاق على ولادها يبقى؟ قولوا ديك الغيبة اللي قال تبقى، ديك الحضانة على ولادها تبقى، ديك النفق على الوالدين ديالها تبقى، هذيك زال. ولكن إذا رد راجع مطلقا. ولكن إذا كان طلق الثلاث، ها طلق الثلاث وزوجه بشي واحد ورجعت، ها ما يرجعش، لأن ملي يكون طلق الثلاث ورد هذا يسمى زواج جديد، كأنه زواج جديد. هذا مثلا إذا تكون طلق الثلاث ومش طلقت وجوزت بشي واحد وغدا، ليكون هذاك زواج جديد، هذا ما يرجعش ليش. هذا شنو الالتزام؟ كذلك اذا كان الشرط، شنو الشرط؟ هي الشرط فيما بيناتهم. قال انا ماشي نزوج بك باش تنفق على الوالدين، ياه. ماشي تربي لي واحد العائل، ياه. هذا شنو يكون؟ واش التزموا ولا الشرطوا؟ معنى لا فرق بين الاشتراط ولا فرق بين الالتزام، كيف سواء كان من باب التزامي أو من باب الشرطي. مفهوم هذا البيت؟ قال المصنف وممرؤ، معنى ممرؤ المرء الملتزم أو المشترط. المشترط عليه معنى الزوجة الشرط عليه، ماشي هو المشترط، هو المشترط عليه. شكون اللي شرط داكشي؟ الزوجة. يلتزم، ولكن شنو الشأن ديالو؟ خصنا الشأن ديالو يلتزم، من شأنه أن يلتزم مما يستلزم. هذيك ديك مما، هذيك هذاك بيان ديك ما، ما موصول البيان ديالها مما، معنى ماشي في مكان الالتزام، اللي صالح الالتزام. وهذا الالتزام فيه ماشي التزمنا زمان عصمة، معنى ما كان الزوجة ديالك زمان عصمتين. قال الإمام فذا، شنو ذا؟ هذا الشيء اللي التزمناه. إذا طلقها دون الثلاث، إذا طلقها دون الثلاث مالو؟ زال. شنو زال؟ سقط هذاك الشيء. علاش زوال؟ بزوال العصمة. زال ذلك الالتزام بزوال العصمة، العصمة ما بقاتش. وإن رجع عاد مطلقا، مثل ايش؟ مثل الحضانة والإنفاق على أولادها. قال الإمام رحمه الله شرط عودا مطلقا سواء شرط عليه عوده ثانيا أو التزمه أم لا. معنى هنا يا هنا عاد سواء شرطه قال أنا لا غدي ذاك هذا واخا ما يشرطش مطلقا، يعود لها مطلقا. معنى الشرط عودة أو لم الشرط عودة، هذاك معنى مطلقا. قال رجعها لازمة إلا بالتزام. وما أمرؤون، قدر الإمام رحمه الله الغبي والإنفاق أو الشرطة في العقد بأن لا يخرجها، أي لا. هذا هو هذا بزاف، هذا مثل الحضانة غير مثال. الحضانة الغيبة عنا، الراحل بها، الإخدام، إنفاق على باباها، إنفاق على إمها، بين هالشيء. طيب. ثم قال الإمام كذا جرى العمل في التمتيع فإنه يرجع بالرجوع. شنو بالتمتيع؟ فيما تقدم شكون كان يلتزم دابا؟ الزوج. لا هي لا المتسعود، نقول له أنا ماشي نعطيك الدار، أنا ماشي نعطيك السيارة، هذا ماشي ذهب له، لا غير المتسعود. أما لها بسلوها ولا ديالو، لا هي غير المتسعود. نقول له السيارة تمتع بها مع راسك، الدار تمتع بها مع راسك، الحوانات مطعفها تمتع براسك، الأرض الفلانية تمتع بها، هي المتسعود. هذا ماشي يكون تمتع. هذا التمتع تهو يتمتع مع يتمتع الزوج هنايا يتمتع، ولكن إذا طلقوا يزول، وإذا ردها يرجع حال حال، فإنه يرجع بالرجوع. باين هنا التمتيع كذا جرى العمل في التمتيع. التمتيع لأن الزوجة ذات متع، ذات متع الرجل. التفاصيل السابقة هي هذه، ولكن هنا كاين المخالفة شيخونا، وشيخونا أبو سعيد فرقا بينهما. قال لا، قال في باب الاستلزام قال يعود، وفي باب التمتيع ما يعودش. قال فيما تقدم ماله ديرجع، وهنا ما ديرجعش. قال ردا على من سبق وقد قاس قياسا فاسدا. شكون يقول شيخونا؟ قال من جعل البابين بابا واحدا. قال هذا قياس فاسد. شنو بابا واحدا؟ التزام الزوجي وتمتيع زوجتي، لأنه حق له قد أسقطه. فين حق له أسقطه؟ لأن ما يلتزم ما يطلق هذاك الحق ديالو راه سقطو، التزمه باش سقطو بالطلاق. هي ما عندهاش الطلاق، إذا يقول لك ما يسقطلوش، فلا يعود دون أن يشترطه. شكون دابا شنو يقول هنا شيخنا أبو سعيد؟ يرجع ولا ما يرجعش؟ علاش؟ يقول لك الزوج هنا هذاك الحق ديالو سمح فيه، أسقطه بس سقطه بالطلاق، لأن الطلاق من حقه، لأنه حق له قد أسقطه حين طلق، لأن الزوجة كان متسعته وكان الحق ديالو يد، ولكن ما يطلق يسمى سقط لك شيء، إذا ما يرجعلوش. واخا مثلا يرجعوا من بعضهم داكشي ما يرجعلوش، لأنه هو سقطوا بالطلاق. مثلا هي عطاتو الدار يتمتع بها، عطاتو السيارة يتمتع بها، طلق، دابا هي هو اللي طلق، طلق ثم رد، واش يرجع له داك الشيء؟ على قول شيخنا يرجع له؟ علاش ما يرجع له شيء؟ يقول لك لأنه كان حقه ما يطلق سقطو، ما بقاش ما يرجعلوش، هو أسقطه لك، باش أسقطه بالطلاق، هي عطاتو السيارة، هي هي هذه السيارة دابا حقه هذا، تمتع بها مع راسو. ولكن ما يطلق، هو طلق هذا الحق هذا ما يبقاش، اسقطه، باش اسقطه ثم رد يرجع له؟ ما يرجعلوش، الا بغينا نردو خصو من جهه ديال عاود سال قول له ديه، لا هذه ما يرجعلوش. اما القول الاول ديه يرجع له واخا ما نعطيه له شيء، باين هذا هو. قال أسقطه فلا يعود دون أن يشترطه. أما إذا شرطه قال وأنا لا مشي نغض الدق صرف أعطيني الدار، هذا هي. وذا لم يسقطه مستوجبه، شكون هو ذاك؟ ديك الالتزام، لأن مي ما يطلق واش هي الطلاق ديال سقط هذاك، ها ما سقطش الطلاق ماشي في الدار. وذلك لم يسقطه مستوجبه، شكون مستوجبه؟ هي الزوجه والاولاد، لانه هو كان عطى شي حاجه لولادها شي حاجه، هذاك واش هما سقطوا ذاك الحق هذاك؟ ما سقطوش. فعاد عندما بدا موجبه، ذاك الشيء رجع لما ظهر الموجب ديالو، شكون الموجب ديالو؟ هي رجع لما غدو رجع. فعاد ذلك الحق حينما عاد الموجب ديالو، شكون المستوجب؟ المغضب المستوجب فيما تقدم، والاولاد، لانه كان عطى للاولاد. هنا الموجب ديالو شكون؟ هذا الموجب ديالو هو رجع جات. فعاد عندما بدا موجبه، شكون الموجب ديالو؟ هو انه هو هو هو رجع، هذاك هو الموجب ديالو. اذا هنا قولان في القضيه، المصلي شي يقول يعود، والشيخ هنا ابو سعيد ما يرجعش. علاش ما يرجعش؟ يقول لك هو كان عطات له الدار اللي تمتع، كان حقه، ولكن لما طلق اسقطها. لا بغينا نردو خصنا الشيرات جديد، اما من الاصل ما يرجعش. ثم قال وذلك علاش ما يتسقطش فيما تقدم؟ لان المستجيب ديالو ما سقطوش. شكون المستجيب ديالو؟ المرأة، ولا كان الاولاد، موقف على الاولاد ياك. ويعود عندما بدا موجبه، شكون موجبه؟ ديك العصمة الزوجية رجعت، ديك العصمة الزوجية رجعت صافي. المصنف ماشي يرجح، قل والأظهر العود، قال والأظهر هو العود. معنى العود ديك الشيء اللي كان عطاته له يرجع، يرجع ليه لما غديته، بحال ايش؟ قال كمن تقتلعه، بحال اللي تقتلعه، لأن لا اختلعت ورجعت يرجع له. قال كذلك لأنها مختارة للفراق، لأن المختلعة هي اختارت. قال الإمام رحمه الله: فصل في التدائي في الطلاق. هذا فصل في النزاع الواقع بين الزوجين بعد الطلاق. مثلا الزوج والزوجة طلقوا، تخصموا مع بعضهم شي حاجة، القول المسموع البنو هنا مش يضع عليه، معنا بحثون يتعلق بالنزاع الواقع بين الزوجين بعد الطلاق. قال الإمام: والزوج إن طلق من بعد البناء، معنى من بعد البناء الزوجة أهديت له، معنى جابوها له للدار، هذا هو من بعد البناء، أهديت هي ماشي مشان عنده للدار، المرأة جات للدار ديالو ودخل بها من بعد البناء، هو دخل بها من بعد البناء دخل بها، والادعاء الوطئي رد معلنا الزوج. مثلا هو دخل بها المرأة جاب لها ممنيدة، جاب لها قصاص صغير، هي دابا هي أهديت له، معنى جاب لها ممنيدة قصاص صغير، دخلت للدار، باتت في الدار يومين ثلاث أيام شهر ولا شي حاجة، جا هو ماشي يطلقوا بعضهم، يطلقوا تقول أسيدي هو وقع الوطء، هو يقول لا موقعش الوطء، هو يقول وقع الوطء، هي تقول وقع الوطء، معنى الجماع كاين، هو يقول ما كاينش الجماع، لأن لا ثبتنا ما كاينش الجماع شحال ماشي خلص الصداق، ولا ثبتنا الجماع إذا هي تقول كاين الوطء باش تدي الصداق كامل، هو يقول ما كاينش الجماع باش ما يعطيش الصداق كامل. القاضي بغى يسمع دابا، قال الإمام رحمه الله: والادعاء الوطئي رد الزوج معلنا، رد قلت لا، فالقول قول الزوجة، فالقول القادم بل ماشي يسمع، قال ما بعيد انت مثلا جبتها ممنيدة من قصاص صغير وبقات معك 8 ايام ودخلتها وشديت الباب وما يكونش جمعت جمع لا وديهم. هنا يديك هذاك الإرخاء للستر، معنى تشدي في الباب، هذا هو منزلة شاهد، شنو غتدعم له؟ اليمين. إذن هنايا الإرخاء بمنزلة الشاهد، وهي تحلف وتستحق ذاك الوقت، تقول أقسم بالله العلي العظيم كذا وكذا وكذا، إذن تستحق الصدق كامل، بين هذه العبارة؟ قال الإمام: فالقول قول زوجتين وتستحق بعد اليمين مهرها الذي يعقه. معنى تدي المهر كامل، كان مليون دفعة تدي مليون دفعة، ولكن بعد اليمين سلام قتلنا. علاش نبدا نحلفوا؟ هذاك هي اللي جات فيما كنا نتكلموا فيما تقدم، ماشي كاين الشهيد واليمين. الشهيد فين هنايا؟ هذاك هو الشهيد، واليمين هذاك هو اليمين. فإخاء الستر منزل منزلة الشهيد، كأنه شهيد، تنضيف له اليمين. فالقول قول زوجة وتستحق بعد اليمين مهرها الذي يحق، وإن يكون منها نكول. شنو نكول؟ قلنا الحلف ما بغاتش الحلف، لأن النكول شنو معناه؟ تقدم هو الامتناع اليميني، معنى الإنسان يطلب منه اليمين هو ما يبغيش يحلف، شو يقول له؟ هذا يعبر عنه بالنكول. النكول هو الامتناع حل إيلاء، الإيلاء شنو هو؟ الامتناع عن الوطء باليمين، هنا النكول هو الامتناع عن اليمين. إذن هي ما غاتش تحلف، شكون باش يحلف دابا؟ فالقسم عليه، شكون يجب أن يحلف؟ ها؟ الزوج، اش باش يحلف؟ يقول والله إما إما قربتها، ديك الوقت شنو باش يكون الواجب؟ نصف ما التزم، شنو باش يكون؟ نصف ما التزم. علاش؟ لأن النكول بعد النكيل تصديق للناكل الأول، لا صافي بين هذا معنى. إذن هو قلنا له حلف، قلنا لا حلف ما حلف هادشي شكون باش يحلف شكون غيدي شحال ماشي السحاق ديك الوقت نصف مرتزه هين هذا هذا قول الامام وان يكون منها نقول ان يكون هنا تم ما عندهاش الخبر هنا فالقسم عليه اي يجب عليه القسم وشنو الواجب يعطي نصف الصدقه ويغرم الجميع مهما نكلا شنو يغرم وشكون يغرم معنى الزوج يخلص كل شيء شنو الجميع المهر كامل ويغرم لان غرم غريمه يغرم غريمه معنى يؤدي الزوج غيغرم شكون غيغرم شنو غيغرم جميع الصدق كامل متى يكون هذا مهما نكلا شنو نكلا قلنا له جامع سيدي جامع حلف انا ما نحلفش انت اش قلت ما جمعش حلف قال سيدي ما نحلفش وإما ماشي نحلف شي خلص كل شيء صافي ماشي نحلف شي خلص كل شيء انت ما بغاتش الا خلص علاش قال لك لان النكول بعد النكول تصدق للناكل الاول لان الاول نكول ياك الثاني امتنع هاد الامتناع هذا اللي صدق الاولي اللي صدق القول الاولي كانك هذا تصدق في النكاح مي ما بغيتش غير تصدق حتى في القول ديالها فالنكول بعد النكول تصدق للقول الاول اذا القول الاول هو ادعاء النكاح اللي صدق هذا قول الامام ويغرم الجميع مهما نكلا ما قال وإن يكون الابتناء قد خلا هنا اش ماشي يكون هنايا هنا ماشي يكون غير خلوة ما ماشي يكونش البناء معنى الخلوة كاينة ولكن ماشي جابوها له قبيل كان أهديت له شنو أهديت له جابوها من يدين القصر الصغير دابا هنا ماشي يكون هنا غير تخلاو مع بعضهم اما مثلا هو مشى عند نظار وقعت الخلوه او له هي جات عند نظار تخلاو او لو مشاو لطنجه وشي غابه ولا شي حاجه تخلاو وقعت الخلوه هنايا ما كاينش الدار هنا اش ماشي يكون القول قول زائر غنسمعوا القول الزائر لكن هي جات عندهم القول ديالها ولكن هو مشى عندهم القول ديالو فالقول منه للزائر وقيل بل لزوجة القول منه للزوجة معناه هنا ماشي يكون وقعت الخلوة معناه مشاو مع بعضهم في شي طوب ولا شي غابة مثلا جاو جان عندهم هو للدار ومشاو لواحد البيت أولا مثلا هي مشات عند مشى هو عندهم المهم واحد منهم يقدر هو مشى عند نسابه او لا هي هو مشى عند دابا هذه المراه او لا هي جات عندهم هنا القاضي بن دي يسمع القول الزائر شكون القول الزائر معنى اللي جا ماشي اهل البيت مثلا لا كان المراه جات عند الرجل بما ماشي نسمعوا القول المراه ولا كان هو مشى عند المراه قول منه القول الرجل هنا كان غير خلوه ما هناش ما كاينش البناء هنا ما كاينش الضوء ما كاينش اخاء الصوت هنا هنا كاين اخاء الصوت ولا غير خلوه غير خلوه مثلا حبطوا مع بعضهم شي غابه دخلوا شي طلعوا شي حجره ركبوا في السياره شي مطار الخلوه كاينه هذيك ولا ما كاينش الدخول هنا اذا ما كاينش الدخول شنو يقول المصنف القول الزائر انا تبعو القول الزائر شكون القول الزائر معنى اللي جا لكن الزوجة عند الزوجة قال اعتبر القول ديالها ولكن هي مشات عند الزوج قال اعتبر القول ديالها وقيل بل لزوجتين معنى بل لزوجتين دائما نسمع القول الزوجة وقيل بل لزوجتين القول بن وش يكون بن زائرة ولا مزورة سواء كان زائرة مش نسمعوها كان مزورة مش نسمعوها لزوجتين قال المصنف وما عليه من عمل شنو ما عليه هذا القول الذي اعتمدوا شيء عليه معنى القول للزوجة دائما ما يعتا ما يكون ما بهش العمل وما عليه من العمل ما نفيه. ثم قال ومن كس الزوجات دابا قبيل فيه كان عنده من النزاع كان عنده من النكاح في الصدق كامل والدعاء داكشي اللي تبع الوضع كان النزاع في الوضع فاش كان النزاع في الوضع دابا النزاع في التصوم حوايج ومن كس زوجته واش من كسوه هنايا الكسوه المفروضه معنى الكسوه اللي ماشي تغطي بها جنابها ماشي هديه الكسوه المفروضه ماشي هديه ثم طلق شوف طلق وشنو الطلاق البائن والحمل ما كاينش كيفاش يكون الطلاق ماشي رجعي بائن وما كاينش الحمل الحمل ياخذها معناه هو ياخذ ديك الكسوه قول اعطيني الكسوه ديالك القاضي يحكم له بديك اللباس يديه ياخذها شنو ياخذها الكسوه ولكن ياخذها مع قرب عهد شنو قبل الطلاق باقل من 3 أشهر معنى ذلك الكسوه عطاها لا قبل ما يطلق 3 أشهر ما يكونش مده طالت معنى هذه الكسوه اللي نقول انا ندعيها لها هذه شريتها لا قبل ما نطلقوا قبل من 3 أشهر هذا خصو يكون زيد مع قرب عهد شنو مع قرب عهد ما يكونش عدينا 3 أشهر مطلقا شنو مطلقا سواء كان ديك الكسوه بلات او ما بلاتش هذا مطلقا سواء كان ديك الكسوه باليه ولا ما بالياش فهم هذه العباره مثلا كاس الزوجات شكون كاس الزوج هذه الكسوه شنو الكسوه هذه الكسوه اللي داخله للنفقه ماشي الهديه هذه الكسوه المفروضه باش شغل الجلاب شغل القفطان شغل كذا شغل حايك المنديل حال الامور ثم طلق شكون طلق الزوج شمن طلق بائي ماشي رجعي وما عندهمش الحمل ما اذا كان عنده حمل ما يسقطش داك الشيء ياخذ شنو غياخذ كسوه ولكن شمن متخص يكون قرب العهد اما اذا كان طال العهد لا بقرب العهد وهذا العهد هذا خصه كسوه فرض الامام واحد قبل الطلب اقل من 3 أشهر ومطلقا معنى مطلقا سواء كان ديك الكسوه باقا جديده او لا بلات ثم قال والأخذ إن مرت لها شهور 3 فصعد المحظور حنا قبيل قلنا قرب عهد شنو خص يكون أرنا إذا كان 3 أشهر فأكثر ممنوع يخذ داك الشيء عنده حق القاضي يحكم له بالكسوة ولا ما يحكملوش ما يحكملوش ما يديهاش والأخذ للكسوة إن مرت معنى إذا كسها قبل الطلاق ب3 أشهر فأكثر معنى هذه الكسوة اللي عليها عندها 3 أشهر زيادة ما عندوش حق يدي القاضي ما يحكملوش ديك الكسوة والأخذ إن مرت لها شهور 3 فصعيد المحظور ثم قال وإن يكون اختلف في الملبس الملبس فالقول قول زوجة في الأنفس والقول الزوجي بثوب ممتهن يعني أن الزوج إذا كسى زوجة ثم طلقها وادعى أن الكسوة التي كسها التي هي الكسوة المفروضة ليسترجئها منها حيث كان طلق القرب وادعت هي أنها هدية فتبقى عندها فإن كسى نفيسا بحيث لا يكون إلا زنا عادة كان القول قول الزوجة مثلا هما ادعى على الكسوة شو يقول يقول هذه الكسوة هذه اللي عند هذه اللي عند هذه الكسوة هذه كسوة مفروضة هذه شو المفروض إذا كسى زوجته ثم طلقها وادعى أن الكسوة التي كسها هي الكسوة المفروضة مثلا هو كسى المرأة وطلقه شنو يقول؟ يقول لك هذه الكسوة هذه ديش مني؟ هذه المفروضة هذه علاش يعمل هيدا؟ باش يدوزو الكسوة ديالي علاش يقول هيدا؟ باش يدي الكسوة ديالي هنايا إذا كان اللباس نافيس مثلا شي كس وشي قفطة معاك وشنو وشي جلة معاك وشنو لا والو قادي لي يسمع دابا لأن هذا اللي يكون غير الزينة هذه هذه ماشي الخدمة هذه زعما ما ما ما ما ما ما ما ما يردوش يعني هذا يردو ولا ما يردوش قال فالقول قول زوجاتي في الأنفاس شنو الأنفاس؟ يعني الثياب النافس هذه الثياب النفاس ما يديهش والقول للزوج بثوب ممتهن لأن معروف هذاك الخدمة هذه لكن غير الحوايج جبليا ممتهن معنى الحوايج مخدومين لا صافي هذاك يديه لك الوقت ولكن اللباس نافس صافي هذا هو هذا قول وإن يكون اختلاف في الملبس القول قول في الملبس هذا اسمه مفعول هذا الملبس ألبسها ملبس اللباس الملبس ملبس فالقول قول زوجة في الأنفاس لأن الفأس لا يكون إلا للزنا والقول للزوجة بثوب ممتهن ممتهن هو للخدمة الامتهان أو قال الإمام المحاشي هضبط الملبس شنو قال بفتح الميم وضم البائي شنو الملبوس اسم مفعول من الألبس رباعي كيف هذا سيكون ملبس بضم الميم وفتح البائي كيف عندكم؟ بضم الميم وفتح الباء. هيدا. هذا كي مزيونة. قال اسمه مفعول من الألبس. وعندنا هنا بفتح الميم وضم الباء معنى الملبس. يعني الملبس هذيك من الربع هذا. الضرب هذا. الضرب هذا مش صحيح. هذا خطأ. ثم قال. ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن شنو كنا نقولو قبيل مي كنا نقولو طلاقا بائنا ما يكونش ذا الحال ياك مي ما يكونش الحمل شكون اللي يستحق هذاك اللباس الزوج ولكن لا كان حملا لا قال ولبس ذات الحمل بالحمل اقترن يعني أن من طلق زوجه وهي حامل فإن كسوتها واجب عليه ما دامت حاملا طالت المدة أم قصرت هذا مثلا طلق المرأة وهي حاملة ما دام حاملة ذاك اللباس ديه ما عندكش حق تغضو طالت المدة ولا قصرت ما يبقاش ذاك التفاصيل القبائل إذا كانت حاملة شكون اللي يغمح الثوب الزوجة ولهذا قال قل الثوب الحمل اقترن وحيثما خلفهما في الزمان يقال للزوجة بيني وحيثما خلفها في الزمان يقال للزوجة بيني وعجزها يمين زوجة يوجب وإن أراد قلبها فلتقلب وحي حيثما خلفهما في الزمان ماشي قبيل كنا نقول 3 شهور قبل 3 شهور ان قلنا اذا كان اختار من 3 شهور هي ديه ولا كان قبل من 3 شهور هو ديه هنا هما اختلفوا في الزمان هو اللي يقول هي قبل من 3 شهور يقول 3 شهور هو اللي يقول هي قبل 3 شهور باش تربحوا هو اللي يقول قبل 3 شهور باش يديها هو واضح هنا اختلفوا اش ماشي نقولوا نلقى المرأة بيني شنو بيني يجيب البيانات شهد لك ماشي اوضح لا يجيب البيانات شهد لك بيني ماشي يا واضحه موضحه الامور لا يجيب البيانات شهد لك زين يجيب البيانات شهد لك اما هي مبينه 15 شهر 3 شهور مبينه هذه زعما فيها الغموض هنا يجيب البيانات شهد قال الامام الشافعي قال تطالب البيانات تشهد لها بطول المده بيني معنى بيني اقيم البيانات أقيم البينة على طول المدة لأنه هو يدعي قلة المدة لأن قلة المدة باش يربح وهي إذا الطالب باش يربح يقول لا بيا عجزت هي ما استطاعت يجيب البينة ما عندهاش الناس يشهدوا لها ذيك العجز ديالها يجيب يمين زوجتين الزوج يحلف يقول يلا حلف ما يحلف يحلف عنده حق يحلف لا حلف الحق عليه يدي الكسوة هو يدي الكسوة ولا بغى يقلب ديك اليمين يقول لا انا قلبته يقول قال له انا اش قلبته شي ناس من عندنا كان باقي هذا الشيء الدعاوي مشى عند واحد الخليفه جا هو حلف قال له انا حلف لي الزرع كذا كذا كذا كذا كذا قال له سيدي انا قلبت عليه قلبت عليه يحلف كذا قال له ولا سيدي انا اش قلبت قال له انا اش قلبت عليه وان اراد قلبها فتقلب شنو ان اراد قلبها هو يجب الحلف يقول ولا لا هي تحلف حلف هذاك هي تحلف لا حلفت ضد ديرهش ثم قال الامام رحمه الله وحيثما خلفهما في الزمان في الزمان يقال لزوج فيه بيني وعجزها يمين زوجة يجيب يمين مفعول يجيب هذاك يمين زوجة يجيب وان اراد قلبها فتقلب فتقلب اليمين ثم قال الامام رحمه الله فصل لما فرغ النظيم ومن يطلق طلقة رجعت ثم أراد العودة لزوجيتي خليها تما سبحان ربي كم سمى يسيف سلام عليكم.